قال ابن عبد البر حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن الرازي قال حدثنا هارون بن كامل قال أخبرنا علي بن معبد قال رأيت في المنام. فأن أصحاب الحديث عندي وأنا أذم طلاب الحديث كما كنت أذمهم في الحضرة، وكنت أتكلم فيه فجاءني شيخ أبي الرأس باللحية وقام بين يدي ورفع يديه وقال قال ابن مسعود يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل إلى الرب عز وجل. وأنا جبار رجل أسناد من حاله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر الرازي وهو ضعيف عن الربيع بن أنس عن أبي مالك عن أبي سفيان من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. نعم إلا أبو جعفر الرازي ضعيف إلا أن الحديث له في الباب شواهد يعني أنه خرج فعلا بنية لطلب العلم فهو في سبيل الله، فطالب العلم في سبيل الله.